الحرام الإنسان والحسن. نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم أمين. يا رسول الله سلام عليك، يا رفيع الشان ودرجي، أقوت يا دين رب العالمين، يا أهيل الجود والكرم. Ya Habib. lalju.